العالمين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة، ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله، فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف، فإن في ذلك العطب. الإنسان يؤثر ويتأثر بأصدقائه وأصحابه، وللصحبة والصداقة دور كبير في صياغة شخصية الإنسان، سواء في الأفكار أو في الأعمال، في الأقوال أو الأفعال، في الثقافة أو السلوك. لذلك من الضروري أن يدقق الإنسان في صداقاته، من يصادق، لأن الصديق قد يكون سببا في دخولك الجنة أو سببا في دخولك النار. ببركة صداقة إيمانية يوفق الإنسان للعمل الصالح ولرضوان الرب، وبالتالي دخول الجنة. وبسوء وشؤم صديق سيء يتهاوى الإنسان في المعاصي، وبالتالي سخط الرب، وبالتالي التهاوي في نار جهنم. للصداقة للصحبة دور أساسي في صياغة شخصية الإنسان وأفكاره ومعتقداته وسلوكياته. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، إن القرين بالقرين يقتدي. يقول: أنت تريد تعرف شخصية الإنسان، بإمكانك أن تقرأها من خلال صحبته، من دون أن تعرف هذا الإنسان. حينما تعرف جلسائه، تعرف أصدقائه، تعرف أصحابه، يمكنك أن تعرف شخصيته. وكما في المثل: إن مكالها، طبعا هذه مرة لكن لها تأثير. اكف القرآن إلى خار الصحب المؤمن: نفسك علعون ربهم في الغداء والعشاء، يريدون ولا عيناك تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صادق ذاك المتقلب الصادق ذاك الذي يتبع الهوى يؤدي بك إلى نار جهنم. أما تصادق هؤلاء أصحاب الذكر لله، هؤلاء يأخذون بيدك إلى رضوان الله وجنانه. لذلك الإنسان لابد أن يختار الصحبة الإيمانية، أهل الدين الذين يخافون الله. هؤلاء الأصحاب إذا كان عندهم نهم في العلم سينعكس عليك. إذا هؤلاء يحبون العلم، يحبون القراءة، يحبون الخير، أنت أيضا سينعكس عليك. وهكذا حينما يكون هؤلاء يحبون صلاة الجماعة، يحبون تلاوة القرآن، سينعكس عليك. حينما يحبون الكلمات الطيبة ينعكس عليك. هؤلاء يمقتون الكلمات البذيئة، يمقتون المعاصي، يمقتون الغيبة والنميمة، سينعكس عليك. كله ينعكس. لذلك الإنسان يختار أهل الدين. فنشوف المجتمعات شلل صداقات، وتحصل الصداقة هذه أكون هناك تشابه في سلوكياتها ومواقفها وآراها وثقافتها بقدر. يا هشام، مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة. أهل الدين يعني الذين يخافون الله، عنده دين يردعه عن ارتكاب المعاصي، دين يردعه عن الاعتداء والظلم، دين يردعه عن ارتكاب المنكرات، دين يدعوه إلى فعل الخيرات، دين يدعوه إلى الخوف من الله، دين يدعوه إلى عمل الصالحات. هذا أهل الدين. أهل الدين مو يعني بالاسم، لا، واقع، يعني أصحاب عقل. لأن اللي ما عنده عقل ما عنده دين. هؤلاء عندهم دين يعني عندهم عقل راجح، من لا عقل له لا دين له. فبالتالي أهل الدين يعني مو أهل الهوى، مو أهل الشهوات، وإنما أصحاب العقول، ينقادون لعقولهم لا لأهوائهم لا لشهواتهم لا لحزبياتهم، وإنما لدينهم، ينصاعون وينقادون للقيم، ينقادون قيم تنعكس على شخصيتهم، سلوكياتهم قيمية، مواقفهم قيمية، كلماتهم قيمية، رؤاهم قيمية، قيم السماء. هؤلاء أهل الدين. فبالتالي طبيعي يحظى الإنسان بالمكانة العالية في الدنيا والآخرة، لأن أهل الدين محترمون حتى من أعدائهم. أهل الدين ها مو الشكليات الدينية، هذا الإنسان المتدين حتى عدوه يحترمه، لأنه لا يعتدي على أحد. نعم، يقتلع المنكرات ويمقت المعاصي وإلى آخره. هناك أعداء، لكن هالأعداء يحترموه لأنهم يعرفون صدقه، يعرفون حقيقته، لذلك يحترم، لذلك له مكان عالي، شرف في الدنيا، مكان عالي، مقام سامي، وفي الآخرة عند الله وهو الأهم. لذلك احنا خلونا نصادق هؤلاء ولنكن من هؤلاء من اهل الدين حتى نصادق اهل الدين. كل واحد منا اهل الدين يعني يقول انا التزم قيم، انا اكون واحد، ما في احد، انا فلا اكون انا وكم واحد حتى اكون اثنين ونكون ثلاثة. اما واحد يقول ما في احد، زين صير انت اذا ما من الا هو، زين فتصنع غيره. وإذا هو من أهل الدين قادر على أن ينشئ ويصنع غيره مثله. أو يقترب منه. أما نبقى حياة صائبة كل واحد على مزاجه وعلى أهوائه ومع تقلبات الواقع والمصالح، هذا النتاج مجتمع من هذا النوع النتاج دمار. لذلك بحاجة أن تكون هناك طلائع من أهل الدين. يا هشام، مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة. أهل الدين يعني أهل العلم، أهل العقل، أهل التقوى، أهل العمل الصالح، أهل المبادرة إلى الخيرات، هؤلاء أهل الدين. أهل الدين يعني الذين يتصدون للواقع الفاسد الاقتلاع، يتحملون مسؤوليتهم. أهل الدين يعني يقارعون الطغاة، يرفضون الظلم. أهل الدين الذين يتخذون موقف مع الحق دائما وأبدا، هذا أهل الدين. أهل الدين هم الذين يدافعون عن الدين، يقول أنا ما لي شغل، هذا هو أهل الدين. وإلا شو يصير من أهل الدين وهو لا يدافع عن الدين ولا يدافع عن أهل الدين، لا يدافع عن الحق ولا يدافع عن أهل الحق؟ هذا مو أهل الدين، هذا أهل الهوى، أهل المصالح. علاقة مع الكل زينة، لازم يقول أنا مع الكل أريد علاقتي على حساب الله، على حساب الحق، ما ترك لي الحق من صديق. فلنكن من أهل الدين الذين ينصرون الدين، لا نخذل الدين. التاريخ عندنا عبر، لا نمقت من خذل الحسين. من خذل الحسين يعني لم ينصر الحسين، بس ما نصر الحسين، هؤلاء خذلوه، هؤلاء أهل الدين. من يخذل الحسين أهل الدين، إذا واحد وياهم يخذل الحسين وياهم. لذلك أهل الدين من نصر الحسين، أهل الدين من نصر الرسول، أهل الدين من نصر الحسن، من نصر عليا، من نصر فاطمة، من نصر أهل بيت النبوة، هؤلاء أهل الدين. أهل الدين من نصر من يسير على نهج أهل بيت النبوة. لذلك احنا نصير من هؤلاء ونبحث عن هؤلاء ونجالس هؤلاء الذين يتحملون مسؤولياتهم وينتصرون للحق، يخافون الله لا يخافون النفس، يخافون نار الآخرة لا يخافون آلام الدنيا. يا هشام، مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة، بس الدنيا الأهم من ذلك الآخرة، المقام العالي عند الله. هؤلاء تتفتح لهم أبواب الجنان، هؤلاء هم أمراء وملوك الجنة أهل الدين. ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله، مو تشاور الجاهل، مو تشاور الأحمق، مو تستشير أهل الهوى، مو تستشير الجبناء، مو تستشير أصحاب الخذلان، مو تستشير أصحاب المصالح. هل وش عندهم آراء؟ الجبان يجبنك، وأهل المصالح يفنوك من الضر مصالحهم، وهكذا. هؤلاء يستشارون، تأخذ برأيهم، تدحضهم بالحظف المجتمع، جبناء مثبتون أصحاب هوى. هل ايش يريدك؟ يقول لك اقعد لا تجاهد، لا تتخذ موقف الدفاع عن الحق، انت مالك شغل. هذا يستشارون جبناء ما يريد حمل مسؤوليتهم، ما هم أهل المشورة، إنما شاور أهل العقل الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. شاور الذي يتبع عقلا لا يتبع هواه، يبحث عن الحق ويعطيك الحق، وإذا ما يعرف يقول لك ما أعرف. إذا أردنا إذا نستشير، تشير أهل العقل، مو يعني كبير مو كبير، ما يفرق. أهل العقل قد يكون الشباب هم أهل العقل، وقد يكون الشيوخ أهل العقل. المعيار اتباع للعقل اتباع لوحي السماء. إذا وجدنا أناس يلتزمون القيم ولا تأخذهم في الله لومة لائم ونلحظ على هؤلاء أنهم يخافون الله ونلحظ على هؤلاء متى ما وجدوا الحق عملوا به، هؤلاء نستشيرهم، نستشير هؤلاء في أمورنا، في ثقافتنا، في أفكارنا، في مواقفنا، في تطلعاتنا، في تخطيطاتنا. ومشاورة العاقل الناصح ينصحه لك في الرأي، عندك قدرة على أن يعطيك رأي ناصح عاقل ناصح ما يغشك ويعطيك رأي صافي ومغشوش، ما ملوث بالمصالح، ما ملوث بالحزبيات. أنا لا أجيب باب مثال، تستشير واحد يقول له أنا أريد أقلد من هو من دون مقدمات، يقول له قلد مرجع اللي أنا أقلده، مو بهاللفظ بهالمعنى بس. تارة واحد يقول لك مرجع كذا كذا وهذه مراجع عندك في الساحة وانت اختار، يعطيك مواصفات ويبين لك زين وما شابه. وتارة لا ما تقدر انت بالفعل، يعطيك سواء المرجع اللي قلده او غير اللي قلده. اما احنا لا، كل واحد تعال، كل جماعة يصلي ورا امام جماعة، امام الجماعة قال لهم قلدوا فلان مرجع مرجعي، هذا نص. وتعال ليش هو قلده حتى الناس تخمس عنده حتى يصير كذا وما شابه، مصالح جماعة اللوية بقية الأئمة ما شابه أو من هالقبيل الشلة اللوية قلدوها المرجع ما يقدر يخرج من الإطار يضعف، هذا مو ناصح لأنه هو بكبر غش نفسه فما يغشه. وهكذا تصير مشكلة زين، تقول له فلان على حق لو فلان على حق، يدور من جماعة من حزبه يدافع، هذا مو ناصح. ترى واحد يبين لك حقائق. وهكذا انت تريد رأي شخصي مو مربوط بتقليد ولا بعلماء ولا ما شابه، انت تبحث عن تطلع يجي ينصحك يقول هذا التطلع افضل، هذا امكانية تحقيقه، هذا ينفعك في الدنيا والآخرة. فاستشير العاقل الناصح ما يعطيك رأي مغشوش. ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة، يمن يعني بركة خير، اليمن يعني الخير، خير البركة، وبركة يعني خير تأكيد، يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله. أن الإنسان يوفق أن يشاور العاقل الناصح هذا توفيق من الله. قد يكون العاقل الناصح أبي، وقد يكون أخي الأكبر، وقد يكون أخي الأصغر، وقد يكون صديقي، وقد يكون العالم الذي أصلي خلفه، وقد يكون العالم الذي لا أصلي خلفه. أصحاب عقل أن أبحث عن هذا. فإذا أنا بالفعل شاورت العاقل الناصح هذا توفيق من الله، لأنه سيعطيني الرأي السديد والموقف الرشيد والرؤية الثاقبة والفكر ثاقب. فبالتالي إذن توفيق من الله رشد، لأنه ما بجهلني وإنما بيعطيني وعي، فهو رشد أكيد، رأي صائب، فكر ثاقب، مرشد، موقف رشيد، مرشد. إذا مشاورة العاقل الناصح رشد، ما يؤدي به إلى السفاهة وإنما يؤدي به إلى الرشد. مشاورة العاقل الناصح بركة خيرات، لأنه سيجلب لي الخير مو الشر. السفل الأحمق صاحب الهوى سيؤدي به إلى شنو؟ إلى الخير والبركة، إلى الشر، إلى المآسي إلى الآلام. مشاورة العاقل الناصح يمن يشؤم يمن تفاؤل مو إحباط مو يأس. أما ذاك لا يعطيك اليأس الشؤم نظرة سوداوية. أما العاقل لا نظرة إيجابية تفاؤل. هذه مشاورة الناصح. وعادة هؤلاء هم أهل العقل والنصح. فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف فإن في ذلك العطب. إذا أشار عليك لا تعد رأيه وتتبع أصحاب الهوى. هذا عاقل رأيه منبعث من العقل من الوحي. ما جاب لنا من بطنه مو من كيس النورة مو من أهوائه مو من شهواته مو من مصالحه مو من رضا الواقع. وإنما ينخل لك فكرة حتى يعطيك الرأي الصائب حتى يعطيك الرأي السديد. فطبيعي مخالفته عطب هلاك. فإذا أشار شاورت أنا العاقل الناصح وأشار علي فأنا ما لازم أخالفه. لذلك أقول الإمام علي عندها أيضا خطوة في هذا الإطار. يقول النتيجة ندامة إذا خالفت العاقل الناصح المجرب العالم. زين يقول بعدين تندم سويش فيك بعد ما عطفت. لذلك احنا إذن هل كان ليس له حكيم يرشده هذا العاقل الناصح. إذا أنا خالفته وش بصير؟ بروح في معمعات صراعات وجهل وحزبيات ما شوفون واقعنا. لما نترك الناصح ونترك العاقل وين؟ نعيش حزبيات ضيقة نعيش سفاهة. مو هذا عطب؟ هذا العطب. نتشبه لذلك مياكم لا تنصح فعن الناصح جلسة الذين نتطلع إليهم لابد أن يكونوا من أهل الدين الذين يخافون الله. ودائما وأبدا لا نتكل على رأينا فقط وإنما نبحث عن من نستشير لبلور الرأي. والمشاور هو العاقل الناصح لأن بمشاورته ننظر الحياة بإيجابية ووعي بتوفيق. هذا توفيق من الله وسداد من الله. وإذا أشبعد لا نتردد في العمل به وإلا ستكون النتيجة هلاك. صلى الله ناصحين حتى نحظى باليمن والبركة والرشد والتوفيق الإلهي وأن يوفقنا للقبول ممن ينصنا من هؤلاء العقلاء وأن نعمل بمشورتهم حتى طب الله لك إنه سميع الدعاء بالعزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله إذا حضر الصلاة.